جمهور العلماء على أنه لا تشترط الطهارة من الحدث سواء كان أصغر أو أكبر، البدائع المدونة المغني، لأن الخطبة ذكر يتقدم الصلاة، فلم تكن الطهارة فيه شرطا كالأذان، فالخطبة من باب الذكر، والمحدث والجنب لا يمنعان من ذكر الله تعالى. طبعا الذي يشترط أن تقرأ في الخطبة آية أو أكثر، سيقول لهذا الخطيب لا تخطب، يعني لا بد تقرأ آية وأنت جنب. طيب، وذهب الشافعية لاشتراط الطهارة من الحدث سواء كان حدثا أكبر أو أصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب متطهرا، وكان يصلي عقيب الخطبة ولا يفصل بينهما بالطهارة، فدل على أنه كان متطهرا، ولأنه لو لم يكن متطهرا لاحتاج إلى الطهارة بين الصلاة والخطبة فيفصل بينهما، وربما طول على الحاضرين. طبعا هذا الأصل، يعني الأصل الخطيب سيأتي متطهرا، هو مثله مثل الناس المأمورين بأن يأتوا الجمعة متطهرين، لكن قد يسبق الحدث في الخطبة، قد ينسى، يعني يطالع هو على أساس أنه يتوضأ قبل ما يخرج، والتحضير مع الوقت والأوراق والبشت والغترة نسي، طالع عنه نسي الوضوء واعتلى المنبر وخطب وتذكر في وسط الخطبة، إيش يقال؟ كمل خطبتك، لا يشترط الطهارة، ليست الطهارة شرطا للخطبة. طيب، وبعد ذلك يتوضأ، ما في معنى، لابد للصلاة من وضوء طهارة.